بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحق من حمد وأكرم من أعطى وأرفع من ملك، وصلي وسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيطيب اللقاء بكم أيها الإخوة والأخوات في تدارس روض المنبع ومع المجلس، أظن نعم رقم مميزة 111 من مجالس روض المنبع، ولا زلنا في فقه النكاح ومع الموضوعات التي يحتاجها كل زوجين، خصوصا في أول ما يتيسر لهم أن يوفق الله عز وجل بينهم ويؤلف عن الخير قلوبهم ويجعل بينهم مودة ورحمة، أن يحتاج كل واحد منهم أن يفهم الآخر. وبحمد الله عز وجل هذا الموضوع له عناية حتى في مجال الجمعيات والمؤسسات الخيرية ومجال الدورات التدريبية، وهذه الأمور جيد أن نستوعبها. وكل رجل والزوجة أرادت تدخل لعش السعادة والحياة الزوجية، فينبغي أن تأخذ مثل هذه الدورات، لأنها مما يعين على تحقيق المقصد الشرعي وهو المودة والرحمة. وهذه كما يقال غالبا تؤخذ من نظريات نفسية وتجارب مع تأصيلها الشرعي، لكن لا شك كذلك الانطلاق من الكتاب والسنة وفق القواعد الفقهية الشرعية المذكورة في الكتاب والسنة تضبط المسألة أكثر، لأن أحيانا قد يكون في حتى بعض الأطروحات التربوية بعض المخالفات الشرعية، إما في تعزيز جانب في المرأة وقد يعطيها أحيانا الصلاحية مقاربة للرجل، وهذا ليس هو وفق الشريعة، قد قال الله للرجال عنه درجة، أو أحيانا لا يعطي للرجل بعض ما مكنه الله عز وجل منه لأجل الحفاظ على هذه الأسرة وإدارتها، لأنه هو مدير، هو قوام. الرجال قوام والنساء بفضل الله به بعضهم على بعض بما فقوا من اموالهم. فالقوامه تعني ان هناك مسؤوليات، هناك سلطه، كما ان المدير، عميد، اي شخص تولى ولايه لا بد يكون له صلاحيات، ولا بد ان من تحته يحترم صلاحياته حتى تسير هذا الامر. فكذلك مؤسسه الزواج، نعم في تشارك، فيها موده ورحمه، في تشاور كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو قال خيركم خيركم لاهله. لكن احيانا بعض الامور تحتاج الى حسم، فيحتاج الى صاحب القوامة الرجل يعطي رأيه، يعطي توجيهه إذا صار في كما يقال شيء من النشوز أو الإعراض، فكذلك يرجع إلى الزوج ليؤدب هذا الأمر ويحافظ على كيان الزوجية ومؤسسة الحياة الزوجية على أحسن حال. فهذا الباب نبدأ به باب عشرة النساء. سيذكر المؤلف رحمه الله ما يلزم كل من الزوج والزوجة، وبعض المسائل المتعلقة بالحقوق الخاصة بالرجل والحقوق بالمرأة، ثم متى يبدأ الحقوق المتعلقة بالزوجة بحيث يجب عليها أن تسلم نفسها ويجب على الزوج أن ينفق، ثم ذكر مؤلف 3 أو 4 ضوابط، ثم الأحكام المتعلقة بالعلاقة الخاصة بالمرأة وأحكام السفر بالمرأة، وكذلك أحكام القصد بين الزوجات، وأحكام كذلك ما يحصل بين الزوج وزوجاته. كذلك ختم المؤلف بأحكام النشوز والإعراض أو الصدود عن الزوج وعدم إعطائه حقه. فلما بدأ المؤلف بالكلام عن الحقوق ختم لو كان هناك تقصير في الحقوق فمن الواجب في مثل ذلك. تلحظ من كلام الفقهاء رحمه الله خصوصا الحنابلة أن يجب على الزوجة أمران: التمكين والاحتباس. التمكين أن تمكن زوجها أن يعاشرها بالمعروف، إنما تزوج الرجل لأجل تحقيق هذا المقصد هو الإعفاف، فلذلك يجب عليها إذا طلبها أن تمكن زوجها من ذلك. وسيأتي تفصيل أحكام ذلك وأثر عدم التمكين. وكذلك تلاحظ من كلام الفقهاء رحمه الله وأخذوا هذا من النصوص الشرعية الاحتباس. الاحتباس بمعنى أن تبقى في بيت الزوجية، تبقى في بيت الطاعة، يحرم عليها الخروج من هذا البيت بدون إذنه، وإلا تعتبر ناشزا وتلقائيا ترتفع عن الحقوق المتعلقة بالزوج من لزوم القسم والمبيت والنفقة ونحو ذلك. وأصل هذا مذكور في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنهن أسيرات عندكم فأخذتهن بأمانة الله. وكذلك قال: الصوم امرأة وزوجها شاهد لها بإذنه، ونحو ذلك النصوص. أما بالنسبة للزوج، لما يجب على الزوج تجاه زوجته النفقة، وسيأتي باب خاص في باب النفقات وأحكامه ومتى تسقط وأثر الإعسار. وكذلك الوطء، فيجب على الزوج أن يطأ زوجته وأن يعاشرها وأن كذلك يعطيها حقها ولا يقال يهجرها في الفراش كما سيأتي. كذلك المبيت بمعنى المضجع، يعني ليس فقط الوطء لا أكثر من ذلك، وأن يؤانسها بالمبيت معها. كذلك القسم فيما لو كان عنده أكثر من زوجة فيجب عليه العدل في القسم. وباب ذلك كله قوله ربنا، قول ربنا سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، وقوله ربنا سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ومن القواعد تلحظها، وهذا نحتاجه الآن مع كما يقال وجود الإشكاليات تحصل بين الزوجين، وهذه الإشكاليات هي طبيعية وقد حصل حتى في بيت النبوة. فمن القواعد هو المداراة للزوجة والتغافل عن بعض الأخطاء والملاحظات، وهذا مصداقه قول نبينا عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، قال إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن لن تستقيم حتى على طريقة، فإن ذهبت تقيمها كسرتها. يعني لا يمكن أن تمشي كما يقال 100% في كل على ما تريده، يعني تأتيها الظروف النفسية، تأتيها كذلك المزاج، اضطراب المزاج، تأتيها بعض الجوانب العاطفية، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها فيه وفيها عوج. لذلك الإمام أحمد لما قيل له 9 أعشار العافية التغافل، قال بل 10 أجزاء كلها في التغافل. والقاعدة الأصلية في ذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا، وقال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. أما حقوق الزوجة على زوجها فصدق قلنا المعاشرة المعروف، كذلك أن يكون لها عونا على طاعة الله، وهذا سيذكر المؤلف في آخر شيء، فيما لو كانت قصرت في الصلاة وقصرت في طاعة الله عز وجل، فيجب عليه من حقوق الزوجة على زوجها أن تحرص عليه وأن يحرص عليها. فما يسمى المسألة هي تواصي بالحق. رحم الله امرأة قام من الليل فنضح ونضحت، يعني التبادل ما يسمى التواصي بالخير والحق حتى في قيام الليل. قال قوا أنفسكم وأهليكم نار وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال الإنفاق عليها كذلك وعلى أولادها، قال الرجل ينفق ذو ساعة من ساعته، أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا كسيت، وكذلك في المقابل كما يأمرها بطاعة لا يأمرها بمعصية، فلا يأمرها مثلا بالتخلي عن الحجاب كما يفعل بعض الأزواج، يقال لهم الآن كما يقال هو لا يريد أن يقال منغلق أو متشدد أو شيء من ذلك، أو يأمرها بسماع محرم ومارس محرم وحضور مكان محرم، وإذا مرها بذلك فلا طاعة. وكان من منهج حتى الصحابة رضي الله عنهم هو الاهتمام بالإحسان إلى الزوجة في إحسان الخلق حتى في التزين. يعني تعجب من قول ابن عباس، وأخذ هذا من القرآن، إني أحب أن أتزين لها كما تزين لي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أما الزوج، حقوق الزوج على زوجته، يعني ما الذي يجب من قبل الزوجة أن تقدمه، أن تقدم هذه الأمور لزوجها؟ لا شك أن حق الزوج أعظم من حقها عليه، كما قال رجل الرجال عليهن درجة. وفي الأثر كان مختلف في صحته، إن كنت أمرا أحد أن يسجد أمرت المرأة أن تسجد، وورد في الحديث حسن كثير من العلم ذكره الشراح كشاف وغيره، قال أين مكان زوجك منك؟ قال إنما هو جنتك ونارك، إنما هو جنتك ونارك. ومن الحقوق التي يجب على الزوجة أن تقوم بها الطاعة في غير معصية، قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فأت النشوز. وكذلك لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، قال في الحديث لا تحل لامرأة ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن في بيت زوجها وكاره ولا تخرج وهو كاره. كذلك لا تدخل المرأة بيت الرجل في غيابه من ليس من المحارم بل حتى لو المحارم لكن يكره حضوره، كما في الحديث أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره. وكذلك أن تحرص على ماله فلا تبذر ماله وتصرف فيه بغير رضاه أو بما يكون سببا في الإنفاق بغير علمه، كما جاء في الحديث ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. ومر معنا فقط في باب الحجر تذكرون في آخر مسألة في باب الحجر حكم تصرف المرأة في بيت زوجها مما يعني كانت تتصرف في التمر الموجود أو شيء في الثلاجة أو أغراض أو أثاث، وقلنا الضابط فيها إما أن يرضى أو تعلم رضاه بدلالة الحال، ولا الأصل لا تنفق. كذلك لا تصوم المرأة نفلا وزوجها شاهد إلا بإذنه، هذا حديث في الصحيحين. وكذلك أن تخدمه، سيأتي مسألة الخدمة هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها؟ أن يتعاون الزوجان فيما بينهم على تحقيق الألفة، بمعنى أي أمر يحقق الألفة والسعادة هو مطلوب شرعا، لأن الزواج هو مؤسسة من أعظم المؤسسات وأجملها إذا حقق بينهم المودة والرحمة وحرص كل منهم أن يؤدي الحق الذي له. وكذا قلنا التمكين، وشددت الشريعة في ترك التمكين أو الترفع النشوز، كما جاء الحديث إذا امتنعت المرأة من زوجها أو إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعلتها ملكة حتى تصبح. نبدأ بتفاصيل ما ذكره القائم رحمه الله. قال العشرة الاجتماع عشرة ومعشر، وهي هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام كما قال وعشرهن بالمعروف. فلازم كل من الزوجين العشرة بالمعروف كما نص الله عز وجل. ولاحظ كلمة المعروف أن المعروف بما تعرف عليه الناس وفق العرف، خذ العفو وأمر بالعرف. وقال ومن المعاشرة بالمعروف، فالمعروف تضمن أن لا يكون منكرا، أن يكون خيرا، وكذلك بما جرى في عرف الناس. وإذا سيأتي موضوع أثر عرف الناس في بعض المسائل من النفقة وتقديرها، ومنها كذلك في بعض المسائل المتعلقة بالسفر ومسائل متعلقة كذلك حتى بمسألة الخدمة. قال من ذلك فلا يمطله بحقه، يعني كل واحد الرجل لا يمطل زوجته بحقها في النفقة ولا هي تمطل حقه في الفراش ونحو ذلك، ولا يتكره لبذله، أي لا يدفعه. وسيأتي من الوعد للنشوز أن توافق على زوجها وتعطيه لكن متبرمة، ولا يتبعه أذن ومنه أذن ومنه، قالوا معروف ومغفرة خير وصدقة يتبع له، ولا تمنن تستكثر. وهذا كله مما يدخل في العشر المعروف. وماذا يفعل من كره زوجته؟ هل يستعجل بطلاقها؟ نص الفقهاء رحمه الله على أن الأولى أن يمسكها حتى لو كان يكرهها، إذا كان لا يؤذيها ويضرها. فكما قال عمر رضي الله عنه قال وهل كل البيوت تبنى على الحب؟ فبعض البيوت كما يقال لا يكون بين تلك المودة والرحمة، إنما يكون بينهم تلك المودة وما يسمى الحب والعشق وكذا، لكن بينهم قدر من الرحمة. وأحيانا قد يكون يوجد بينهم الولد فيكون رحمة ويكون خيرا. لكن الله عز وجل قال فإن كرهتمون أي نساء فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فسر ابن عباس رضي الله عنهما قال ربما رزق منها ولد فجعل الله فيه خيرا كثيرا، يعني قد يطلقها بعد فترة لكن قد يرزق ترزق منها بولد، يرزق منها بولد فيكون فيه خير. ولئن قال فعسى أن تكره شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا، وبعد لسان لأن الآية التي بعدها في بعض المواضع التي ذكر فيها والله يعلم وانتم لا تعلمون، الله يعلم ما المستقبل ما الذي يحصل. هذا إذا كان في مجال كما يقال للبقاء، ولا كان في ضرر لا نفسي ولا حرج كبير جدا من قبل الرجل من قبل المرأة، فإن البقاء مع وجود عدم المحبة التامة أولى. وإلا وإن تفرقا يغني الله كل مساءته وكان الله واسعا حكيما. وذلك قد يكره الإنسان من امرأته بعض شكل معين لا تكون على تمام المواصفات، لا يكون على تمام الأخلاق، لا يكون على تمام طبائع روح جوز مجندة ما تعرف من ائتلف وما تنكر من اختلف. لكن كما جاء في الحديث لا يفرق، صحيح البخاري، لا يفرق مؤمن ومؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلق آخر، يعني قد لا يرتاح لعصبية فيها لكن قد يرتاح لشكلها ودينها، قد لا يرتاح لكذا لكن يرتاح لكذا. فهي مسألة كما يقال تتكامل حتى يعني تكون هذه المواصفات إذا نظر إليها سرت كما في الحديث. وقال ويحرم المماطلة للحقوق أو التكرر لبذلها كما جاء في مورد. من مسائل في تسليم الزوجة قال المؤلف متى تسلم، ذكر المؤلف متى يجب الرجل النفقة، قال باب حتى باب النفقة، قالوا إذا تسلم الحرة ويجب عليها ألا تمكن، يعني الآن عندنا نفقة من قبل الزوج وعندنا المرأة تمكن نفسها حتى تأتي بيت الزوجين ولا تظل واحد ملك الآن، متى يجب عليها أن خلاص تترك بيت أهلها وتأتي إلى بيت الزوجية؟ فنقول أول شيء أن تكون حرة، الثاني أن يطلب الزوج، لأن قد يكون الزوج يقول أنا ما استعدت، ما تهيأت، أنا مسافر، أنا عندي دراسة، عندي كذا، الثاني يطلب الزوج، الثالث أن يوطأ مثلها، لو كان عمرها 7 8 فقهاء الحنابلة 9، إذا كان أقل من 9 فلا يجب أن تسلم لأنها لا يطأ مثلها. بقي شرط رابع ذكرناه في الصداق، لا أن تقبض المهر الحال، قلنا سابقا أنه لو لم يسلم لها المهر الحال لها أن تمتنع. فإذا بهذه الشروط الأربعة قال فإذا تم العقد لزم تسليم الزوجة الحرة التي يطأ مثل هذا قيدا وهي بالتسع. هذا مشروع الفقهاء الحنابلة وأخذوا هذا من ماذا؟ من فعل أحسن، من مما حصل أنه سلم إن كان قال بنى بعائشة عمرها 9، وإن كان بعض الفقهاء الحنابلة كالقاضي ذكر عنه منجع وغيره أنه قال هذا معتبر بحالها واحتمالها. يقول أن النساء يختلفن في مثل ذلك، ينظر إلى حال المرأة والنساء يختلفن، لكن كأنه يقول فيه وصف غالب أنه الغالب أنها 9 سنوات. قال ولو كانت نضوة الخلقة، إن حتى لو كانت ليست بذاك الخلقة، حتى لو كانت نضوة الخلقة أي هزيلة، قالوا يستمتع بمن يخشى عليها كحائض. لو كانت المرأة نضوة الخلقة وصغيرة توا ما يسمع له الذين يتكلمون عن تزويج الصغار، ما تزويج الصغار يعني هم حاطين 18 بعد مو 15 ولا 12، فإذا أخذها وهي عمر 10 و12 ربما لم تبلغ أصلا أو أنها بلغت، المقصود أنه له أن يستمتع بها كالحائض أي من وراء الإزار، فتسلم في بيت الزوج إن طلبه أي طلب الزوج تسليمها، إذا لم تشترط في العقد دارها وبلدها، لأن لا يخلو من حالين، إما أن تشترط المرأة وهذا كان شرط خامس أن يكون تسليم بيت الزوج ولم تشترط، فإذا لم تشترط في العقد دارها إذا اشترطت دارها وبلدها مقاطع الحقوق عند الشروط كما يقول عمر. أما إذا لم تشترط وقال تعالي عندي أنا ساكن في الدمام وهي في الحسن، أنا ساكن في الرياض، أنا مبتعث الآن وبتروحين معي، قد يكون سفر كما سيأتي، فإن اشترطت يعمل بالشرط وإن لم تشترط في الأصل لزوم تسليمها. قال ولزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة، إن هؤلاء من لازم تسليمها من إحرار هو من عندها مانع، عندنا وجود شروط ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، هذه موانع مثل تكون محرمة ولا يحل وطؤها، المريضة التي قد كما قال يشق عليها ذلك أو يكون عليها حرج طبي، الصغيرة لا يطؤ مثلها الحائض. ولو قال لا أطأ، حتى لو قال لن أطأ أنا سأنتظر 7 أيام 10 أيام، وإن أنكر أنه وطئها أنه أن وطئه يؤذيها فعليها البينة. لماذا؟ لأن الآن كان في دعوة، الآن أشبه سائر الدعوة، فإذا قالت لا أنا ترى أنا ما أتحمل الآن، أو قال والدها ترى هي تعبانة أو كذا، ف لا بد تأتي بتقرير طبي مثلا أو بينة أو شهود على ذلك، بينة على المدعي. وهل يمكن يعني الآن ملك أحد يوم الأربعاء العصر له قال يلا الليلة بجي أخذ زوجتي كما كان سابقا، أولا كانت أمور سمحة، فهل للزوجة أو أوليائها أو الزوج طلبوا مهلة؟ قال نعم، لكن بما جرت به العادة. كم العادة قديما؟ لا قديم له سيد المسيب هيلم سيد المسيب يقول ولا ليلة أمهلك، هو جاب بنته قال ما أريدك أن تنام عزبا. فإذا استمهل أحدهما قالوا يومين أو 3 أيام، يأخذوها من قول الصحابة، ولعل يمكن العرف الآن تغير. فإذا استمهل أحدهم ولاحظ المهلة أحد أمرين، إما أن يصلح أمره، فإذا كان سيصلح أمره فكان تتهيأ فيما يسمى في السنن الفطرة وفي تجميل نفسها مثلا، فتمهل العادة وجوبا طلبا لليسر والسهولة طلبا لتحقيق الأكمل للزوجين. قال لكن العمل الجهاز أو جهاز كلها تقرأ صح، قال لا تمهل، لا تجب مهلا. يعني تعرفون بعض المجتمعات قد كما يقال يطلب من الزوجة أحيانا أن تكون عليها ما يسمى الأثاث أو أوالي المطبخ، تقول أجل يحتاج إلى شهر شهرين فترة ملكة عشان نسلم بنتنا، هو يقول لا يلزم لأنهم سيتعاونون بعد ذلك على شؤون الحياة وعلى مثل ذلك فلا تجب، لكن تستحب الإجابة لذلك لو طلبت أو طلب أولياءها. ومؤكد أنها تمهل لأجل إصلاح نفسها أن المرأة المتزوجة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغشى بالليل من دون خبر، قال حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيب غاب عنها زوجها. فإذا هذا في الزوجة ففي المرأة التي مبتدأة كما يقال يعني الجديدة كما يقال أولى. أما الأمة فيجب تسليم الأمة مع الإطلاق لكن ليلة فقط. لاحظ الكلام عن ماذا؟ تسليم الأمة التي تزوجها حر، تمام؟ الآن لو إنسان لا يستطيع مهر الحرة كما جاء في القرآن قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح صلاة المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات. فالآن لاحظ أن فيه سيد لها وفيه زوج لها، فإما أن يقول الزوج أو السيد برضاه أني سأخذها ليلا ونهارا بحيث تخدمني وأبيت معها، هذا خلاص ما دام الحق له ورضي. أما إذا قال لا أنا أريد هذا ما تخدمني في النهار وأنت ما دام أنك زوجها تجيك في الليل، إذا الأصل أن يستلمها زوجها في الليل فقط وهذا زمن استمتاع، والسيد يستخدمها في النهار هذا زمن الخدمة. ولكن لا طبعا معلوم أنه لا يكون عليها وطئان، لا بد من الاستبراك كما سيأتي. متى يصح تسليم الأمة نهارا؟ إلا إذا في شرط بينهم، كان يكون عمله الليل أو شفتاته كما يقال أو بذله سيد، فيجب على الزوج تسلمه نهارا أيضا للحق له. في مباشرة الزوج لزوجته ذكر المؤلف أحكام في المباشرة والسفر، قال يباشرها يستمتع بها في قبل ولو من جهة العزيزة. وقد قال عز وجل في القرآن، وهذا من عجائب النصوص العامة في القرآن، إن الله عز وجل قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، حتى قال يأتيها من قبورها في دبرها، يأتيها في قبورها من دبرها، يعني لا بأس أن يأتيها في أي جهة. وكما يقال هي أوضاع سيجتهد في ذلك بما يعني أباحه الله عز وجل له بما استمتع به الزوجان، وكل هذا مما أحله الشارع ما عدا الوطء في الدبر والوطء حال الحيض النفاس. قال ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض باستمتاعه، فإذا كان في ضرر عليها كان يجمعها أكثر من كذا بحيث يكون من نوع تمرض أو تتعب أو يكون عليها ضرر بذلك، أو يشغلها عن فرض باستمتاعه، يعني قد يؤخر قال يلا الآن باقي ربع ساعة على أذان الفجر أطلع الشمس مثلا فيطالبها بذلك، تقول لا باقي على الصلاة ما يمدينا، فلها أن تمتنع من ذلك، حتى جاء في الحديث ولو على تنور أو ظهر قتب. فهذا يدل على يعني أن الأصل أن المرأة إذا طلبها زوجها أن تجيب، ولو كانت كما يقال وضعت الطعام على النار على التنور وقد احترق، لا، وهذا كله لأجل تأكيد حق الزوج، أو ظهر قتب، يعني حتى لو كانت على ظهر جمل أو سيارة أو نحو ذلك وطلبها. قال المؤلف وللزوج، الكلام عن موضوع السفر، إذا كانت حرة هل يجب إذا طلب منها أن تسافر أن تستجيب، وهل يجوز له السفر بزوجته حيث شاء، سواء طلب معيشة أو سياحة أو ابتعاث للخارج، وهذا يحصل في الواقع الآن، إما أناس مثلا هو أخ مثلا مصري سوداني وكذا فيجري العمل مثلا، أو أحيانا شخص يطلب مثلا لأجل الابتعاث مثلا أو دراسة أو كذا من ذلك، أو عمله وظيفته في مكان آخر وقد تزوج الآن، فنقول لا يخلو من حالين، إما أن تكون الزوجة قد اشترطت أو لم تشترط. خلينا نبدأ إذا اشترطت، في مقاطع الحقوق عند الشروط، حق ما إن حق ما وفيتم به مشروط ما استحللتم به الفروج، هذا الأمر الأول إذا اشترط. طيب إذا لم تشترط، ذكر مؤلف قيدين لي يجب أنه يجب عليها أن تستجيب له، أو قل الآن كان له، صح الآن الكلام عن له، إذن يجوز للزوج أن يسافر زوجته إلى حيث شاء بقيدين، أن تكون حرة، والثاني أن يكون الطريق والبلد مسافر آمنا، وهذا يخرج لو كان الطريق غير آمن، آمن ما يسمى حسيا ومعنويا، مثل عدم الأمن المعنوي هو أن تكون بلاد كفر ومنعت الشريعة من الإقامة بها إلا بالحال إلا بما استثني. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافرون بنسائهم، قال ما لم تشترط ضده إلا سببها كما ذكرنا فيوفي بالشرط، وإلا فلها الفسخ كما تقدم في باب الشروط. أما إن كانت أمه قد زوجت فليس لزوجها ولا سيدها سفر بها، لأن هذا سيفوت في حق ماذا؟ إن سافر الزوج فوت حق السيد، إن سافر السيد فليس ففوت حق الزوج، إلا أن يأذن الآخر. هل يلزم زوج الأمة أن يأتيها في مسكنها؟ قال المؤلف لا يلزم الزوج لو بوأها سيدها مسكنها يأتيها فيه، بل الأصل هي تأتي في بيت الزوجية، من السكنة للزوج لا لها. من أحكام العبد المتزوج، هذا السيد الأمة، طيب العبد المتزوج قال ولسيد سفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا بخلاف الأمة، لماذا فرق المؤلف بين العبد والأمة؟ لأن العبد هو صاحب القوامة خلاف الأمة. مما يحرم على الزوج مباشرته من زوجته معلوم أن وطأها من الحيض، هذا مر معنا في كتاب باب الحيض كما قال فاعتزل النساء في المحيض، وكذلك وطؤها بعد الحيض وقبل الغسل، وهذه المسألة بعد الحيض وقبل الغسل في أحكام فقهية متعلقة بها، ستأتي حتى بعضها في العدة وبعضها في الرجع، لكن من الأحكام أنه يحرم وطؤها قبل الغسل، لأن الله عز وجل قال لا تقربوهن حتى يطهرن أي ينقطع الدم، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن، فعلق القربة على الاغتسال. وكذلك يحرم وطؤها في الدبر، إن الله يستحي من حق لا تأتوا النساء في أعجازهن، وهذه سميت في بعض الآثار اللوطية الصغرى، اللوطية الصغرى، وهذا بالإجماع ملعون من أتى امرأة في دبر. من المسائل التي ذكر مؤلف العزل، ولا أكثر من صورة، من صور العزل لأن إذا قرب إنزاله يكون الإنزال في الخارج، وقد قال الصحابة رضي الله عنهم كجابر كنا نعزل والقرآن ينزل. ومن صوره المعاصرة ما يسمى الواقي الذكري الذي يكون الإنزال ليس، هذه لا أحكام حتى متعلق بالزينة ومتعلق بالصوم نحو ذلك، أثر لبسه في الأحكام حتى في الغسل، لكن هو يشبه العزل من وجه، قال فيحرم العزل بلا إذن حرة. جاء في أثر عائشة قال ذلك الوأد الخفي، فإن أذنت الحرة أو سيد الأمة، ما صلة السيد الآن؟ لماذا أدخل الموضوع أدخل السيد هنا؟ صح، لأن الولد حق للسيد واشترط إذنه، لأن كما قال الولد سيتبع الأم طبعا، الأم تبع السيد واشترط إذنه، كما قال اشترط المؤلف الإذن. أول شيء لأثر ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن حرة الإبن، وكان في مقصد شرعي أو علة، أنه أحسنت أن الشريعة أمرت بتكثير الأولاد وضابط في ذلك، وكذلك في معنى آخر وهو معنى تقليل استمتاع الزوجة، وذكر الفقهاء أن الأكمل للزوجة أن ينزل الرجل، فهذا من كمال متعتها. ما يحق للزوج، ذكر المؤلف ما يحق للزوج إجبار زوجته عليه، قال له إجبار زوجته على غسل من واجب من حيض نفاس وجنابة، متى؟ إذا كانت مكلفة، حتى كانت ذمية، حتى كانت ذمية، لماذا؟ لكي يستمتع بها، لأنه لا يجوز له وطئها حتى تغتسل. إذن فما دام الوطء موقوف عليه فما لا يتم الواجب إلا بفواجب، فلو أن يجبرها على ذلك وعلى غسل نجاسة لأن تمنعه من كمال الاستمتاع، سواء كانت ثوب أو بدن، وكذلك يمنعها من المحرمات، من سماع المحرم، من نظر المحرم نحو ذلك، لأن هذا من باب القوامة الدينية كما يأمرها بالصلاة، قال الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقول المؤلف هنا إذا كانت مكلفة، طيب إذا كانت غير مكلفة، إذا كان عمرها 10 سنوات وما بلغت، في الجنابة لازم أن تغتسل، أليس كذلك؟ لماذا؟ هذا كلام إذا كانت مكلفة في الجنابة طبعا. يقصد أنها تستعقل الغسل، لأن الجنابة هي علامة عن التكليف، علامة عن البلوغ، تمام. طيب والتكليف أحد وبلوغ عقل. جيد، يعني أنت تقول أن المكلف هنا تقول بالغة عاقلة. إيه بقى؟ البلوغ موجود لكن يحصل إذا كانت عاقلة. طيب شوف، لاحظ يعني هذا احتمال، وهذا في مسألة مرت معنا تذكر في كتاب الغسل، أنه ما حكم إن إذا امتنعت أن يجبرها، وكلام فقهاء رحمه الله قالوا أنه يحل له الوطء بهذا، لكن لا تستبيح الطهارة به، لا تستبيح الصلاة به، لأن هذا طهارة بدون نية، هذه مسألة طريفة يذكرها الفقهاء مرت معنا. فنقول إذا كانت مكلفة، فإذا كانت طيب غير بالغة لا تجبر، قال لأن الوطء لا يقف عليه، لأنه يباح الوطء بدون غسل، إنما تغتسل الجنابة لأجل ماذا؟ لا لأجل حل الوطء، صح؟ حتى ما يسمى البالغ، يعني حتى البالغ الآن، البالغة لو أراد الرجل أن يجامعها وقد جامعها قبل ربع ساعة، هل يلزمها بالاغتسال حتى يحل له أن يطأها؟ ما يلزم ذلك، بس كذلك، لكن يلزمها لأجل الصلاة بس. يعني هنا ليس، شوف لاحظ، الحيض النفاس يلزمها بالاغتسال لأجل أن تحل له، يحل وطؤها، وكذلك لأجل الصلاة. أما الجنابة فليس لأجل أن تحل له، لا لا لا، إذا كانت مكلفة أو غير مكلفة كلام واحد، لكن الجنابة يأمرها بالاغتسال لأجل الصلاة بس. فإذا كانت أحسنت، ما في مشكلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان كما يقال يعاود، وقال في المعاودة يعني قال انشط العوده يتوضا بس او يغتسل. اذا لا يلزم الاغتسال إن لو انسان جامع امراته في ليله 3 مرات 4 ليالي 4 مرات. هو ذكر عن ابن عمر لما كان قال فحكم له ابن عمر انه جامع 4 مرات في ليله، يعني ان هذا حتى ما يضر يعني. فمثل هذه قال اذا كانت لم تغتسل من الجنابه فالاصل لا تلزم بذلك الا لاجل الصلاه بس. أحسنت، ذمية سيذكر المؤلف الآن سواء كانت مسلمة أو ذمية. يبقى الفرق بينها أن الذمية أنها ليس لأجل الصلاة إنما لأجل تحله إذا كانت حاضرة فقط. وإزالة وسخ ودرن نفس المعنى وأخذ ما تعافه النفس من شعر كأخذ من ظفر ونحوه، ومنعها من أكل ما له رائحة كريهة. طلبت من مطعم كلها كراث ولا ثوم بيك. طيب فله أن يمنعها من ذلك أو يأكل معها. طيب فقال إذا كان يتأذى من ذلك أن يمنع كمال الاستمتاع سواء كانت مسلمة أو ذمية بحكم واحد. لكن الفرق بينها أن الذمية لا يجبرها على غسل الجنابه بخلاف الحيض، هذا مكلف بذلك. من المسائل قال لا تجبر على عجن، هذه المسألة المشهورة، مسألة تثار في الفترة، مسألة حكم خدمة المرأة لزوجها، مش العادة في الشام. طيب فهنا الفقهاء رحمه الله ذكروا أنه لا يجب، لا تجبر على عجل أو خبز أو طبخ أو نحوه. هو ترى لو حتى نفهم باب النفقات عند الفقهاء رحمه الله، الأصل يأتيها بشيء مطبوخ جاهز أصلا، أو تأكل مما لا يحتاج إلى طبخ كاللبن والماء والتمر وشيء من ذلك، ولا تطبخ نفسها الله يقويها. لكن لا تجبر على أن تطبخ لزوجها أو أن تغسل ملابس زوجها أو تنظف بيت زوجها، لا تجبر على مثل ذلك. وقالوا لأن المعقود عليه منفعة البضع للاستمتاع والعشرة بالعرف، ولا يملك غيرهم من منافعها، يعني هو إذا التمكين والاحتباس. لكن الفقهاء اتفقوا على أن الأولى والأكمل في العشرة بالعرف أن تفعل ما جرت العادة بقيامها به. العادة لا تصلح أن يبقى البيت كما يقال ليس مخدوما، يعني من الخدمات الأساسية كمان. أو يأتي لها بخادم تخدم، لازم إذا كان مثلها يخدم. وكذلك إذا كانت عادة الناس أن المرأة كما قلت تقوم بالأعمال بيت منزلية، والرجل عادة يقوم بالأعمال التي تحتاج إلى الخارج من إحضار أمور وتجهيز أو كما قال ما يحتاج لأجل الإنفاق على هذا البيت. ابن تيمية رحمه الله له قول ذكره أبو في الكشاف، هو أوجب الشيخ المعروف من مثله مثلها، وهذا قال به المالكية، يعني أنه إذا كان مثلها يخدم ومثله يخدم فيجب أن تخدم كما هو عادة الناس. فبعض البيوتات يعني جرت العادة في هذه الأسر أن تخدم العروس أو الزوجة زوجها، وأن هذا الزوج يخدم. أحيانا لا، بعض البيوتات إما بيوت يعني كما يقال موسرة، بيوت مثلا ذات كما يقال أمر مختلف جدا، أو اشترطت عليها لا تخدمه لأن يأتي بخادم أو يوفي بهذا الشرط. ومن ما قووا موضوع أن تخدم قصة فاطمة مع علي رضي الله عنه، فجاءت بخادم هي فاطمة فقال ألا أدركم آخر من خادم، وتذكرون الحديث أنه التزم علي رضي الله عنه حتى ولد صفين. لكن جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت، وعلى علي ما كان خارج من البيت من عمل، ذكره بوتي. أما خدمة نفسها في ذلك فعليها هي تقوم بذلك، فإن كأن المسألة قاعدة أمريكية، يعني أن الزوج يقوم بمثل هذا العمل، ينظف مكانه ويجهز طبخته ويجهز أكله، والمرأة تقوم بذلك إلا إذا كان العادة على غير ذلك. المسألة هي تعاون وتشارك وعشرة بالمعروف، وقال خيركم خيركم لأهلي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخسف نعله، وكما يقال يأتي يكون في مهنة أهلك كما في الحديث. واحدة تقول اتصل زوجي على شيخ لأن هي طالبة علم متخرجة من الشريعة، تقول ما يجب علي الطاعة ويجبرها ذلك. فقال الشيخ للزوجة ممكن تعطيني زوجك؟ فبدأ يقنعها أنه ترى الأولى لك كذا كذا، ومن ذكر مسألة التعدد والتعدد، قال لا لا. وهذه تقول أتناقش أنا زوجي، تقول أنا ابن تيمية، أو قال ذكرت البهوتي لا يقول ليس من واجبات الزوجة القيام أن تخدم في بيت زوجها. ثم قالت العصر أبيك يا زوجي الغالي توديني السوق، قال قل البهوتي يوديك. هنا صح الفاق، يعني البهوتي يقول هو نفس الزوج من ذوقه كما يقال، يختار لها كسوة، كسوة في الصيف كسوة في الشتاء. ملخص المسائل هذه، وكان فيها خلاف قوي بين الفقهاء، الجمهور قالوا أن خدمة الزوج لا تجب، المالكية هو اشتهر عندهم، لذلك اشتهر بنات نساء المغاربة طيب أنها تقوم بخدمة زوجها، انطلاقا من المسألة الفقهية، من إرث فقهي. والحنفية يقول يجب عليها ديانة لا قضاء، يعني لو ألزم ما يستطيع يلزم الحاكم بذلك، لكن ديانة تقوم بها، ديانة حتى لا تأثم بينه وبين الله عز وجل. ويلخص ذلك ابن تيمية وابن القيم أن القضية هي متعلقة بماذا؟ بالعرف والعادة. قالوا خدمة البدوية ليست خدمة القروية، القوية ليست الطائفة، يعني إذا كانت امرأة كبيرة في السن أو 60 سنة لا يجبرها الزوج على أن تخدمه وهي في هذا السن، خلاف لو كانت شابة، خلاف إذا كانت حامل، إذا كانت والد أو ونحو ذلك من هذه الأمور. يعني قد لا نقول بمثل هذا القول الذي ذكره الحنابلة، لكن ينبغي أن يستصحب الزوج مثل هذه النظرة، يعني أن لا يكره زوجته، وأقول يكره بمعنى الإكراه الفقهي، لا، يعني لأن بعض الأزواج يفهم أن هو جالس كما يقال على ركته، وأن زوجته كأنه يعني بالريموت يحركها بكل تفاصيل ما يطلبه منها، ولا يقوم بأي دور. يعني تجد الشريعة ليست كذلك، يعني تجد المرأة أن الرجل يخدم ويعين ويساعد، وكما أنها تحسن التبعل لزوجها كذلك هو يقوم بأدواره المناسبة لها. فضلا أن يلزم الرجل زوجته بأن تخدم أمه أو أبيه وأن يغضب عليه لأن تقوم بذلك، ذكر المؤلف معاملة الزوجة الذمية لا تجبر الذمية على ماذا؟ على غسل الجنابة، لأن الوطء قلنا لا يقف عليه لإباحته بدونه، وإن كان قال صاحب المذهب له إجبارها عليه كما في الإنصاف وغيره، فأنا ما أدري لماذا صاحب المذهب معتمد له إجبارها على غسل الجنابة، هل لأجل كما يقال يعني ما في الغسل من الطهارة العامة، يعني حيث يعني تعرف الجنوب لا تدخل الملائكة وغير ذلك، وإن كانت أو أن في دينها أمه. وله منع ذمية من دخول بيعة أو بيعة وكنيسة وشرب ما يسكرها لا ما دونه، لا بس أن تتعبد في بيته، لكن لأن هذا خروج، وله أن يأذن لا يأذن بخروجه، وهذا منه، أو أن هذا كذلك قد يكون منكر. ولا تكره على إفساد صومها أو صلاتها أو سبتها، إن هنا في الذمية، إن لا يجبرها على أن تفسد صومها إذا كانت صامت على دينها أو صلاتها أو فعلت بعض الطقوس في سبتها إذا كانت يهودية. أما ما ذكر المؤلف رحمه الله من أحكام المبيت والجماع ولزومه المنزل وأثار ذلك، فذكر المبيت وذكر الوطء وأحكامه وبعض آدابه وسننه، وذكر أحكام ما يتعلق بالتقسيم بين الزوجات. مما ذكر المؤلف في أحكام المبيت ذكر التفريق بين الزوجة الحرة والأمة. أما إذا كانت زوجة حرة بمعنى واحد مثلا هو عنده ارتباطات أو عنده مثلا أعمال سواء تجارية أو سفريات أو شيء من ذلك، في الأصل أن نقول يلزمك أيها الزوج أنت بيت ليلة من 4 ليالي إذا طلبت ذلك. يعني أنت الآن حتى ما كان معدد هم ألحقوها بالمعدد، أنه أليس الرجل له 4 زوجات شرعا؟ فإذا تزوج واحدة خلاص له، يجب عليه أن يبيت معها ليلة من 4 ليالي، له أن يذهب لوحده مع أخوياه كما يقال في استراحة، ينام عند أهله ما في مشكلة يعني. لكن يلزمه أن يبيت ليلة من 4 ليالي. وهذا قضاء كعب بن سوار عند عمر، وقصة عجيبة وفعلا قد تعجب من فهم بعض الصحابة من بعض المسائل وفهم صغار الصحابة. شوف لاحظ كعب بن سوار، أو سوار، كان جالس عند عمر رضي الله عنه. جاءت امرأته وقالت تشتكي زوجها، يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي، والله إنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما. فأثنى عمر على هذا الزوج ما شاء الله عليه. استحيت المرأة وقامت راجعة، كعب يا أمير المؤمنين هل أعديت المرأة على زوجها؟ هل انتصفت للمرأة على زوجها؟ قالوا ماذا؟ أنها جاءت تشكو. قال إذا كانت هذه حاله في العبادة ما تتفرغ لها. وبعث عمر لزوجها وقال اقضي بينهما يا كعب. فإن قال فإني أراك أنها امرأة عليها 3 نسوة وهن هي ربيعتهن، فأقضي له 3 أيام تفرغ للعبادة بكيف طلب العلم، طيب أقضي له 3 أيام يتعبد فيها ربه ولها ليلة واحدة. فقال عمر والله ما رأيت مثلك بأعجب، أنت قاضي البصر. وتذكر قصة مثل سلمان وأبي الدرداء البخاري لما رآه ينشغل، راها تنشغل ولا تتهيأ لزوجها، قالت إن صاحبك أبا الدرداء يصوم النهار ويقوم الليل. ثم ذكر تذكر سلمان يا أبا الدرداء إن لك زوجك عليك حقا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. بعض الروايات قال إن لها عليك حقا يا بعل تصيبها في 4 لمن عدل، حقا يا بعل تصيبها في 4 لمن عدل، فأعطيها ذاك ودع عنك العلل. اعتذار تعذر. بالنسبة إذا كانت الزوجة أمه، إذا شوف لاحظ إذا طلبت وليس هناك عذر، سيأتينا شرف باب الإله إذا كان الرجل معذورا كان يكون سافر لإنفاق عليها فمعذور. أما كانت زوجته أمة فليلة من 7، كيف قاسها المؤلف؟ قال إن أكثر ما يجمع معها 3 حرائر، يعني هذه تزوج أمة 3 حرائر، وتعرفون الأصل الأمة والصف، فلهن 6 ولها 7، وله أن ينفرد إذا أراد الانفراد في الباقي، بمعنى طيب 3 لا يسوي الزوج كيف؟ يتعبد الله، ينام في مكتبته، طيب ينام عند أمه التي يقوم بعنايتها والحرص عليها. إذا لم يستغرق زوجاته جميع الليالي، فمن تحته حرة له انفراد في 3 ليال من كل 4، إذا كان عنده 4 زوجات، ومن تحته حرة له انفراد في ليلتين وهكذا. ويلزمه الوطء إن قدر عليه، هذه المسائل المتعلقة مقدار الوطء اللازم، إن قدر عليه كل 3 سنة مرة، أي كل 4 أشهر مرة. وقالوا أخذوا هذا من الإله، يقولون النساء تربصوا 4 أشهر، النكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر. فإذا الرجل أعرض عن زوجته ولم يجامعها فلا شك أن هذا فيه ضرر قد يفضي المفاسد. بطلب الزوجة حرة كانت أو مسلمة أو ذمية كما جاء في حق المؤمن، ولأن اليمين لا تجب في أقل من 4 أشهر، فذلك قال الفقهاء رحمه الله خذ 3 مرات. ومن المواقف اللطيفة في ذلك قصة من عمر يتذكرونها، ذكر ابن منجه، وأن عمر كان يعيش في الأسواق في المدينة، فسمع امرأة كما يقال تنشد تقول لقد طال هذا الليل اسود جانبه، وارقني ان لا خليل او لاعب، الا والذي فوق السماء يرشو وحرك من هذا السرير جوانبه. فسال عنه عمر هندا، قالوا ان زوجها غائب في سبيل الله، ذهب بخراسان من وراء النهر. فارسل عمر رضي الله عنه امراه تكون معها، وبعث الى زوجها فاقفله اي امره بالرجوع، وسال حفصه بنته كم تصل المراه على زوجها؟ ففي 4 5 او 6. فحكم عمر كسياسة شرعية أن أي بعثة أو بعث يذهب أنهم يقيمون 4 أشهر، وشهر للطريق وشهر للرجوع، ويكون مجموع 6 أشهر. فإن سافر فوق نصفها، أي نصف سنة، في غير حج أو غزو واجبين أو طلب علم واجب أو طلب رزق يحتاجه، هذا معذور. إذا كان لغير عذر وطلبت قدومه، يعني كان يكون ذهب لسياحة وطلبت قدومه وقدر يلزمه القدوم، لأن الحد عنده 6 أشهر. ومن العذر وذكر في الكشاف السجين، إذا كان مسجونا أو أسيرا، وإن كان فيها كلام يعني هل ليس، لأن في بعض الحالات موجودة في المحاكم الآن الفسخ لأجل مثلا دخل في السجن ربما طال سجنه، يتضرر المرأة من ذلك. وقد يكون هناك حالات يخلو الرجل بزوجته حتى كان سجينا يختلف الحكم فيها، لكن قد تتأذى باعتبار آخر، عدم القيام على النفقة، قدم الأولاد، قدم تحمل المسؤولية، إذا تصبر. فإن أبى أحدهما، أي الوطف في كل 3 سنة مرة، أو القدوم إذا سافر فوق نصف سنة وطلبته، فهنا يحق لأحد الطرفين الفسخ بالطلب بطلبها، فرق بينهما بطلبها. وكذا إن ترك المبيت كالمولي، كما سيأتي في باب خاص في باب الإله، سواء هو يطلق ولا يفسخ، إذا لم يفي، إما يفي أو هو يطلق أو يطلق عليه الحاكم، 3 حالات بالترتيب. وكل هذه لا تكون إلا بحكم حاكم، لأن المسائل اجتهادية تحتاج إلى حكم الإمام حتى يرفع الخلاف فيه. ذكر المؤلف أحكام الجماع وسننه وآدابه ومكروهاته. من السنن التسمية عند الوطن، هذا ورد في الحديث، لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ذكر بوتي الكشف عن ابن نصر الله أن حتى الزوجة تقول، قال رجل وقدموا لأنفسكم، لاحظ لما ذكر رجل آتوا حظكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه. شوف لاحظ كيف الشريعة، ما القضية تعلق بما يسمى الجماع بين الزوجين والأوضاع الخاصة بين الزوجين، إلا أن كيف الشريعة تنظر لهذا الأمر بتذكر النية، وقدموا أنفسكم إن ولية طيبة سموا بالله عز وجل حتى يبارك الله لكم لو كان هناك ولد، يبتعد عنكم الشيطان. الوطء متجردين، هذا مما ذكر المؤلف من المكروهات. وقد ذكر الفقهاء أثرا بمثل ذلك، وكان بعض الآداب اللي ذكر المؤلف ليس عليها أدلة صحيحة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وشوف لاحظوا الحديث هذا مثلا ضعيف، فليستتر ولا تجرد تجرد العيرين كان الحيوانات يعني. كثرة الكلام أثناء الوط تكره كثرة الكلام حالته، والحديث هذا الموضوع كما ذكر المجوزي، فإن منه يكون الخرص والفأفة. ومسألة كما يقال هي حسب التباعد بين الزوج وزوجته، المقصود هو أن يؤدي كل واحد منهم حقه والاستمتاع في مثل ذلك أن شئتم، منه بن سيرين لسؤال مثل ذلك، فقال كان يقول أتكلم بكلام يعني لا يليق بيني وبين زوجتي في مثل هذا، قال أفحشه ألذه، قال ألذه أفحشه. النزع قبل فراغ الزوجة، وهذا كله لأجل إعانة الزوجة على تحقيق عفتها واستمتاعها المباح مع زوجها، فيكره النزع قبل فراغها. قال ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. وقال الفقهاء كما في المبدع يستحب له يلاعب امرأته عند الجماع حتى تنال من لذة الجماع مثل ما ناله. مما قد تستغرب أن كره الفقهاء الوطء بمرأة أحد أو اسمعين، المكروه حيث يراه أحد يسمعه غير طفل لا يعقل ولو رضي. يعني شوف لاحظ المسألة تحتاج ترتيب حتى تفهم. فنقول إما أن يكون بمرأة أو مسمع من طفل لا يميز ولا يعقل، وهذا لا إشكال إذا كان هذا الطفل لا يميز ولا يدرك، لكن قد يتصور، قد يؤثر فيه، قد يكون ابنه 4 سنوات 5، هذا لا ينبغي. وكان ابن عمر يعني كما يقال يمنع من ذلك ويحذر من ذلك، بل كان ابن عمر إذا صار الأمر 6 أشهر يعني أبعده عن عن زوجي يعني عن ما يسمى الفراش الزوجية. الإشكال وين؟ إذا كان مرأة مسمع الكبير، وهذا قد يترتب عليه كشف عورات أو سماع، وكان يكون طفل مميز، مميز أو أكبر، تفهم كلام المؤلف أنه يكره، لكن لعل الكراهة تحريمية هنا، والفقهاء مشكلتهم يأخذوا بعضهم من بعض، والفقهاء قد يطلق الإمام أحمد وغيره من أصحاب الكراهة التحريمية، الكراهة التحريمية، ويقال أن هذا ليس من المروءة وأن هذا ينافي الستر. وقد تقول مثلا أن قد يحمل أن المرأة أحد أو اسمعه لكن لا يرى كعوراته، لا يرى عوراته، لكن قد يشعر أن في شيء معين يحصل بينهم خاص فيكره. أما إذا كان في تكشف هذا احفظ عورتك، إلا هذا منهي عنه نهيا قاطعا، والأدلة تضافر لذلك. حتى ابن عثيمين قال رحمه الله معلق على المسألة، قال هذا من أغرب ما يكون ليقتصر فيه على الكراهة. قالوا يجب الحرمة حتى على النفس، صح، فيظن يقطع الممارس التكشف العام، الرؤية صح، الرؤية التامة. العورة. أحسنت جيد، باب حسن الاعتذار لهم كمان. ويكره التحدث بما جرى بينهما، التحدث بما جرى وتفاصيل ذلك، كما تذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم دخل قال إنهم يفعلون وإنهم يتحدثون، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا مثل شيطان وشيطانه، لقي أحدهما صاحبه بالسكة أو بالسكة قضى حاجته منها والناس ينظرون منه. فكأن الوصف إن كأنك كما قال تنقل المشهد كما يحصل، قال يقول فعلته وفعلته. فهذا محرم إذا كان بذكر التفاصيل، المؤلف يقول كراهة، وقد يقول كراهة أشد، لكن لو كان مجرد ذكر عام بدون تفاصيل أو مصلحة ظاهرة فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل مرة عن الرجل يجامع عشرة ثم يكسل هل عليه ما أصل، قال إني لا أفعل ذلك أنا وهذه، ثم يغتسل. مسأل من المسائل، لو اغتسل غسلا واحدا من وطء متعدد قال له ذلك كما كان يوسف عليه الصلاه والسلام، قال انا استكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلا واحدا في ليله واحده، لكن الاكمل والافضل هو ان يعاود سواء بالاغتسال او بالوضوء كما جاء في الاحاديث مرت معنا في ابواب الطهاره. من مسائل حكم جمع زوجتين في مسكن واحد، ذكر المؤلف أنه يحرم جمع الزوجتين في مسكن واحد، مراده بالمسكن أي الحجرة الواحدة بغير رضاهما. وكان عندنا المسكن إما يكون حجرة، هذا يحرم لأن فيه خصومة وغالبا تكون غيرة، وقد يحصل ما يحصل بين الزوجين. الثاني يجمع بينهما في مسكن واحد مثل البيت، هذه غرفة وهذه غرفة. ذكر المؤلف أنه يحرم لأن هذا مسكن إلا برضاه، لأن هذا حق الزوجات فرضي بذلك. طيب إذا جمعوا بينهما في دار واحدة كعمارة فيها شقق فيجوز ولا يشترط رضاها، بقيد أن ينفرد كل بيت بمفرده بمطبخه ودورة مياهه نحو ذلك، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان لكل زوجة فله. طيب حجرة، طيب مترين في متر تقريبا. حكم لزوم الزوج المنزل وما يتعلق بذلك، قال المؤلف هل للزوج الحق في منع زوجته من الخروج؟ قال نعم، وهذا من الاحتباس الواجب، من التمكين الاحتباس، وله منعها من الخروج من منزله ولو لزيارة أبويها. شلون أبوي؟ قال لأن حق الزوج مقدم. سيدنا أحمد امرأة لها زوج وأم مريضة، تقدم تجلس عند أمها تمرضها، قال لا، طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن وليها، إلا أن يأذن لها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما إلا برضا. ومن العشرة الزوج بالمعروف أن يعين زوجته على برها بأبيها، ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة. الضرورة مثل الإتيان نحو مأكل تطبب، وحق الزوج هنا واجب لا يجوز تركه بما ليس بواجب، فإن فعلت كما سيأتي فإنها تكون ناشز وترتفع عنها وجوب المبيت ووجوب النفقة. قال المؤلف يستحب إذن الزوج لها في الخروج أن تبرز محرمها كأخيها وعمه فضلا عن أبيها، أو مات لتعوده تشهد جنازته، وكل هذا لأن في إعانة صلة الرحم في منعها، طيب قطع للرحم، وعدم إذنه يكون حاملا لها على ماذا؟ على مخالفته، كما قلنا الأصل الإنسان يداري زوجته ويعاشرها بالمعروف. ليس له منعها من أبويها، لأنها في عقوق، سواء كان أبويها أو منعها، منعهما من زيارتها، لأنها في قطعة رحم. وهل الآن هل يلزم الزوجة طاعة أبويها في فراق زوجها؟ قل لا، أو بعصيان زوجها. وللأسف بعض الآباء وبعض الأمهات يعني تقول لا تسوي كذا، لا تطيعين، لا كذا، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، بل زوجه أحق. من المسائل، وهذه لها صلة بشيء ذكرناه في باب الإجارة، حكم تأجير المرأة لنفسها. ويمكن نقول الفرق بين التأجير على حسب التفريق بين الإجارة، إما تكون إجارة خاصة أو إجارة مشتركة. المؤلف ذكر شيء من هذا لكن بغير الترتيب هذا. إن كانت إجارة خاصة أي تقدر نفعها بماذا؟ بالزمن، للزوج أن يمنعها لأنه يفوت حقه. أما كانت إجارة مشتركة كأن تعمل في بيتها، الآن 100 وظيفة وأكثر من الوظائف النسائية تكون عن بعد في البيت، كخياطة، كتصميم بالحاسب الآلي، كنشر محتوى، إدارة محتوى في برامج وفي وسائل التواصل، تسويق ونحو ذلك، أو تجارة إلكترونية. هل لو يمنعها ولا ليس له منعها؟ ما رأيكم؟ نقول الضابط الضرر. إذا كان يفوت حقه في الاستمتاع فله ذلك، فضره يزال وله منعه. أما إذا كان لا، هي تعمل ساعتين 3 ساعات وأصلا غالبا في دوامه، فهل له إمنعها وليس له إمنعها؟ قال الأصل ليس له منعه إلا إذا لحقه ضرر، ضرر إما ديني أن تكون مخالطة بالرجال ويخشى عليها، ضرر في متعلق بما يسمى بواجباتها عليه. فإن أجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت، لأن ذكاء صار كالشرط ومشروط شرطا كالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وحتى له فسخ النكاح، له فسخ أقصد العقد إذا أجرت بعد ذلك بدون إذنه. ومن الأشياء المشتركة إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة. للزوجة يمنع زوجته من إرضاع ولدها من غيره. الضرورة كيف؟ أن لم يقبل ثدي غيرها، فليس له منعها إذن، لأن يعني هذا في حفظ نفس معصومة. قال هل يمنع الزوج من وطئ زوجته إذا كانت ترضع؟ يعني هي مرضع الآن، تقوم قد ترضع 4 5 مرات، وقد تحتاج 5 ساعات يوم موزع على اليوم. قال للزوج الوطئ مطلقا ولو أضر بمستأجر أو مرتضع، لأن حق الزوج مقدم. القسم ومتعلق بالتعدد، فتوزيع الزمان على زوجاته يكون 2 فأكثر، ذكر مؤلف حكمه وعماده، وذكر مسقطات القسم والنفقة، ثم ذكر أحكام هبة الليلة والقسم بين الإماء والحرائر. قال يجب عليه أن يساوي بين زوجاته في القسم، وهو في المبيت، من يقسم المبيت عند نور الأصل قسم في مسألة في الليل وعشره المعروف، وتمييز إحداهما ميل، وقد نهت الشريعة عن ذلك، قال لا تميل كل ميل تدرك المعلق، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة شقه مائل. وكان سلم يقسم بين نسائه فيعدل، حتى جاء في الأثر حتى في القبل، ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. صح العدل، نعم ليس من العدل، صح العدل يعطيك واحدة حقها لكن يمكن يستصحب ما يسمى الأصل العام حوائج، ويكون ليلة وليلة إلا يرضين بأكثر. من زوجة أمة محرة ليلة مع من ثلاث ليلة تنصف. طيب إذا كانت نساؤه بمحال متباعدة، شوف لاحظ الأصل ليلة وليلة. طيب أحيانا يكون عنده زوجتين، ومن النوع اللي مثلا صاحب بيت صاحب منزلين، المنزل في الدمام منزل في الرياض، كيف يعدل؟ حسب ما يتعوين، قد يكون 3 ليالي هنا 3 ليالي هنا نحو ذلك. فيقسم بحسب ما يمكنه، إلا بحسب ما يرضيهن. قد يكون لا بلاد متفرقة، يكون هذا الشهر وهذا الشهر، فأتوا منهم استطعتم. عماد القسم الليلي من معاشه النهار، ومن معاشه بالليل النهار، مثل الحراس صحاب الشركات الشفتات المسائية، ويكون النهار في حقك الليل. والأصل كما تعلمون الليل، كما قال الله عز وجل: وجعلنا الليل لباسا، جعلنا النهار معاشا تسكنوا فيه. وله أن يأتيهن وأن يدعوهن إلى محله، وأن يأتي بعضا ويدعو بعضا، له أن يطلب زوجته تأتيها في مسكنه، أو أن يأتيها في مسكنه، وهذا هو الأفضل الأكبر. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي كل واحدة في مسكنها، وهذا أستر لها وأصون، حتى تجلس في بيتها إذا كان لها مسكن مثلها. قال ويقسم. طب هل الحائض يقسم لها؟ ويقول خاص نحذفها في الجدول، خاص لا نقول يقسم، لأن المقصد أحسنت من المبيت والقسم هو الأنس الإناث. فإذا يقسم وجوبا لحائض ونفساء، حتى النفساء قد تكون يعني ممكن كما هو عادة الناس الآن تروح بيت أهلها غالبا، لكن قد يكون النفساء هي في بيتها فيقسم لها، وحتى لو كانت مريضة محتاجة كذلك إلى أنس خاص تعاهدها، ومعيبة بنحو جذام يعني في كورونا لا يبيت معها في فراش واحد، لكن يكون قريب منها يؤانسها، ومجنونة مأمونة أي مأمونة من إضرار، أو حتى لو آلة أو ظاهرة منها فإنه يقسم لها. ورتقاء يعني ما يستطيع أن يجامحها، ومحرمة من يحرم عليه أن يجامحها لكن يقسم لها، ومميزة لأن قصد السكن والأنس وهو حاصل بالبيت عندها، وليس له بداءة في قسم ولا سفر بإحدى. هذه مسألة السفر والقسم بما يبدأ، عادهم كيف يحسب الجدول؟ الأصل القرآن، أول حديث قصة الإفك العظيمة، قالت عائشة كان سلم إذا أراد سفرا نعم أقرع بين نسائه، فأيهن خرجت تبقى سافر بها، وإذا كانت في بني المصطلق في قصة الإفك كانت هي التي فازت في القرعة عائشة رضي الله عنها، فصار بقدر الله عز وجل تلك الحادثة المعروفة. إذن وسئل الإمام أحمد أن الرجل يكون له امرأتان وهو في خاطره يبيع الجديدة أو يبيع أم عياله، قال لا يجب عليه يقرأ بينهم فتخرج إحداهما أو تخرج برضا الأخرى، وقد كما يقال يكون فيه تنسيق بينهم، أسافر بك في الصيف وأنت في الصيف القادم أو أنت في إجازة أو كذا، ولا يريد قال وإذا خرج بها فقد رضيت، أو تخرج برضا أخرى. لكن المسائل، طيب لو سافر بواحدة هل يلزمه يسافر بأخرى؟ إن خرجت بالقرعة واحدة لا يلزمه يسافر بالأخرى، ما يلزمه بها القرعة، ولم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر بواحدة بقرعة يسافر بأخرى، لكن هذا كمال عشرة لا بأس. أو إذا رضي أحدهن بسفرة في هذا الوقت، طيب وقالت خلاص خذ زوجتك هذه وأنا أسافر سفر أخرى، فهذا الحق لهم رضاهم. من المسائل، وهذا من فقه التعدد كما يقال، مسائل التعدد يبي لها بحث فقهي خاص ونوازلها. طيب لو سافر بقرعة ورجع هل يقضي ولا ما يقضي؟ إن جلس في الرياض مع امرأته رقم 2 3 ليالي، طيب جاء هل يعطي هذه الجديد الأولى 3 ليالي؟ هذه مسألة. الذي يظهر لازم إلا إذا سافر بدون قرعة فيعدل، لأن هذه أخذت حظها 3 ليالي فيقضي 3 ليالي، أما إذا خرجت الأولى بقرعة فلا يلزمه القضاء، خلاص يبدأ جدول من جديد الآن، خلاص يعطي الثانية، يعطي التي لم تسافر معه حقها، ثم من بكرة يرجع وهكذا. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم كان يسافر لم يذكر القضاء إذا رجع. إن سافرت زوجة بلا إذن، هذه مسألة تتعلق متى يسقط القسم النفقة. إن سافرت الزوجة بلا إذنه أو بإذن في حاجتها، وسيأتي باب النفقة تفصيل لها، أو أبت السفر معه أو أبت المبيت عنده في الفراش، هذه نسميها إيش؟ مسقطات القسم ومسقطات النفقة. حتى لو سافرت بإذنه في حاجتها، كيف؟ تقول أنا موظفة طبيبة وعندي دورة طبية في الرياض الآن، بجلس أسبوع، خلاص لا يجب علي ينفق عليه، خلاص اسكن بحسابك، خلاص لا يحسب لها حتى في القسم، تمام؟ إذا كان عنده زوجة أخرى فلا قسم لها ونفقة، لأنها عاصية كالناشز. يعني قد لا تكون هي آثمة لأنه أذن لها، لكن هي أشبه بالناشز، لأن مبنى النفقة وهو المعروف استمتاع، وإذا كان لا يستطيع يستمتع بها ويعاشر المعروف إذا لا يجب أن ينفق عليها. أما إن سافرت لحاجتها ولو بإذنه قال فلتعذر الاستمتاع من جهته، إذن تلك عاصية وهذه ليست عاصية لكن لتعذر الاستمتاع. المسألة ذكر المؤلف حكم دخول الزوج على من ليس لها القسم، أحيانا هذا من فقه التعدد. طيب يريد أن يدخل، يعني خرج من الدوام الظهر والثاني مثلا هي موظفة، الظهر بيروح البيت الأولى، إما يجلس عندها الغداء، شو يتفقد أولاده، يسأل عن أحوالهم، يأنس بدل يروح الظهر البيت الثاني ما في أحد. قال بل في الأصل أن يحرم أن يدخل إلى غير ذات الليلة فيها إلا ضرورة. إذا عند الكلام الليل والنهار يختلف، الليل لا يدخل إلا لضرورة، أما في النهار فيدخل للحاجة والحاجة تقدر بقدرها. فإن لبث أو جامع فنقول قضاء، لاحظ فقه التعدد، هذا كله لأجل كمال العدل بين الزوجين. طيب لو أعطاها ابن بوسة على الطهر، يعني قبلة، ذكر الفقهاء لازم في مثل ذلك، يعني اللي قال في المغني ذكرها، قال إن كان مثلا دفع نفقة وعيادة أو سؤال أمر يحتاج معرفته أو زيارتها لبعد عهده عنها، أما إذا لم يلبث معذورة أو حاجة لا يقضي. ومن وهبت، وإن كان قل الأولى الكمال، يعني حتى في مقادير النفقة في مقادير البيت، لكن لا يلزم النفقة بقدر الحاجة، صح؟ لماذا لو اشترى لهذه كذا لابد يشتري للثانية؟ النفقة بقدر الحاجة، لكن القسم كذلك يعني مبني على حسبة الزمن، يعني هذه ليلة وهذه ليلة. ومن وهبت قسمها لذرتها كما فعلت تكون قصة من سودة رضي الله عنها، وكانت كبيرة في السن وكانت تشعر، وهذا من كمال حبها للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب حبيبة عائشة، فقدرت مثل هذا ومع ظرفه الصحي فتنازل وهبت ليلتها. إذن يجوز بإذن الزوج، أو وهبته له، أي وهبت الليلة، قالت أنا متنازل الليلة، أنا أصلا بروح لأهلي، أنا أصلا عندي ارتباطات، عندي بحوث، عندي ماجستير، ما بيك تجيني. فلما وهب قال خلاص أعطيها رقم واحد، أعطيها رقم ثلاثة، فجاز الحق للزوج والواهبة وقد رضي بذلك. طيب لو رجعت قالت لها هو أنت خلاص، هل لها الحق؟ لا، نقول نعم لها، فيقسم لها مستقبلا لأن يصح الرجوع. طيب وين لا رجوع في الهبة؟ نقول هذه ليست هبة مقبوضة، لأن الآن الزمن لم يأتي، الزمن المستقبلي. طيب ما مضى فات، والمؤمل غيب، فما مضى فات خلاص ما يقضي، لكن المستقبل فاصل ترجع به ويحسب لها في القسم. أحسنت، يقسم لها في جدول، يدخلها في جدول. طيب هل يجوز أن تهب بمالها؟ تقول خلاص أنت يا زوجتي، تقول الزوجة الأولى خلاص بعطيك ليلتي، هي الثانية بس الليلة 50 ريال 100 ريال. الأصل الفقهاء لا يصح، إلا ابن تيمية عجيب، ابن تيمية يقول كل هذه ما يمكن يعوض عليه بالمال يعوض عليه. ومن العوضات الطريفة في هذا من قصص النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات، عائشة رضي الله عنها صار موقف للنبي صلى الله عليه وسلم مع صفية. النبي صلى الله عليه وسلم وجد على صفية في شيء. جاءت صفية تستفزع بعائشة. قالت: هل لك أن ترضي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك ليلتي؟ ولك يومي؟ قالت عائشة: فقعدت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إليك يا عائشة، مو ليلتك الليل هذه. قالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأخبرته بالأمر فرضي عنها كما في المجد. ولزوجة بذل قسم ونفقة لزوج ليمسكها ويعود حقها برجوعها، لها أن تبذل القسم والنفقة إلى أن تتنازل عن ليلتها، تتنازل عن نفقتها. طيب لأجل إيش؟ أن يمسكها. وهذا كان مما حست سودة رضي الله عنها بمثل ذلك، فقالت، تقول بعض الزوجات أم عياله وتخشى أن يطلقها، تقول أنا خلك عندي كزوجة باسم ارتباط زوجي، لكن لا نريد منك لا نفقة ولا حتى قسم، وإن رجعت لا أن ترجع مستقبلا. والأكمل قلنا تسوية الزوج في وطء بين نسائه، وهذا أبلغ في العدل، لكن لا تجب التسوية في الجماع، لأن هذا أمره شيء قلبي والشهوة والميل، وهذا لا يؤاخذ الله عز وجل عنه فيه. أما القسم بين الإماء، شوف لاحظ، القسم بين الإماء يستحب لا يجب، لأن هذا أطيب لقلوبهم، إنما الوجوب في الحرام. قال: ولا قسم واجب على سيد لإمائه وأمهات أولاده. قال: فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت إيمانكم، يعني إنه ما ملكت إيمانكم لا يجب فيها العدل. لو كان سأل عنده 100 من الإيمان كما كان سابق، لو أتى واحدة في السنة وتركهم لكم هذه المشكلة. وقد كان يسلم له ماريه وريحانه ولم يكن يقسم لهما، فليضع السيد من شاء منهن متى شاء، لكن ينبغي الا يعذرهن اذا لم يرد استمتاعا بهن، بمعنى اذا لم يرد ان يستمتع بواحده او 10 او كذا، فهو اما ان يستمتع، او الحل الثاني ان يزوجها او يبيعها. قال المؤلف: إن تزوج بكرا ومعه غيرها، هذه مسألة أحكام الآن، رجل معدد الآن، هناك أحكام تتعلق به بعد زواجه الثاني والثالث، فلا يخلو من حالين، إما يتزوج بكر أو ثيب. فإن كان بكرا ومعه غيرها، كم يجلس عندها؟ كم يسافر معها؟ أحسنت، يقيم عندها 7 ولو كانت أمة، ثم يدور خاص يبدأ حسبة الجدول على النساء. ويتزوج ثيبا أقام عندها 3 ثم دار، كما جاء في الأثر أنس. وإن أحبت الثيب قالت: لا، أنا أبيك مدام سافرنا نكمل أسبوع كامل على الأقل، فله ذلك، لكن ولها ذلك، لكن يقضي فيفعل ويقضي مثلهن للبواقي من ذراتها، كما قال مسلم لأم سلمة، قال: فإن شئت سبعت لك ووهبت أو كذا لسائي. لعلنا أجل الوقت نقف هنا. النشوز والخلع إن شاء الله، لأن متعلق بالنشوز والارتباط وفرق النكاح نبدأ بها إن شاء الله. الآن استمتعنا ومودة ورحمة، لكن قدر الله هذه الدنيا، يعني الآن تبدأ المشاكل، فكيف نعالجها؟ كيف نخفف منها؟ كيف قد تصل إلى طلاق أو فراق؟ كيف تبغى الله جل؟ نتحدث إن شاء الله في الدروس القادمة. شيخنا السلام عليكم. أهلا بالشيخ، فقدناك يا شيخ محمد، ومرحبا. موجود الشيخ معك محمد تونس. شفنا لو أقرع وخرجت في القرعة بإحدى النساء، هل يقرع بينهم أيضا في السفر الثاني؟ صحيح، يعني كل سفرة لها قرعة خاصة، يعني تخش تدخل. أحسنت، نعم. طيب شيخ، لو إحدى الزوجات سافرت في أيام نوبتها، هل له أن يأخذ في يوم نوبتها في السفر بدون أن يعدل في السفرة الثانية؟ لو سافر، يعني أحيانا تعرف السفر لو كان عنده 4 زوجات فسافر في يوم الثالثة أو الرابعة قصدك، وقد خرجت القرعة الأولى مثلا كذا. يا شيخ، له زوجتان، فيوم نوبة إحداهن سافر، أتاه ظرف سافر فأخذها بدون قرعة. بدون قرعة، لأن نوبتها. أحسن، يجب عليها، قصدك سافر بها، لا لا ما يلزم. إذا كسافر بها ليلة واحدة فلا يلزم أن يعدل. لازم السفر الآن تيسر الحمد لله، ليس مثل السفر السابقا، يمكن كما قلت أن يسافر ليلة ويرجع، فلا يكون زوجته ما تريد أن يسافر أصلا، فلا يلزمه العدل في مثل ذلك. والقسم أن يكون زمن هذا الزمن في الليل عندها، وهو سيؤدي إلى مثل ذلك. قال الشيخ إذا كانت الزوجات عندها قدرة مالية وقال اللي من استطاعت أن تأخذه، هل يعدل أيضا في السفر يلزمه؟ إذا كان هي تريد أن يسافر بها على حسابها قصدك؟ على حسابه أيوه. لا لا لا يلزمه أن يسافر بها، هو له إما يذن أو لا يذن. يعني لازم لا يلزم العدل في الثانية شو بها؟ لا لا يلزم، أنا على نفقتها أصلا. إن أذن كما قال، إن كما قال وافقت الثانية على السفر فهو بوافقته، إن لم توافق فيرضيها بقضاء يقضيها، يقضي هذه الأيام. هذا والله أعلم. وبعض المسائل إلى فقيه معدد، والله أعلم. إحنا معددين الشيخ فنسأل بس. أحسنت لنا. المرجع في كل شيء إلى الخبرة فيه، وأنت من الخبرة. الله يبارك لكم.